الإيمان جاية من إيه؟ إحنا قلنا باب الخبر معناها الإيه؟ التصديق. طيب الواحد يقول لك أنا أصدق الله في خبره، طب ربنا سبحانه وتعالى يصدق العبد إذا وحده، يقول له صدق، لأن العبد وصف حقيقة. الدليل على كده إيه؟ أنتوا عارفين الآية اللي بتقول شهد الله أنه لا إله إلا هو، ده من ضمن معاني المؤمن، أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو الإيه؟ العزيز الحكيم. الآية دي عجيبة جدا، والعجب فيها، ويكون يعني مش عايز أتطرق لكلام عن اسم المؤمن لأن ده الحاجة تاخد محاضرة الآية دي، بس أنا هقول لكم الفكرة اللي فيه، يعني إيه الفكرة اللي توصل بها إلى فهم إيه هذه الآية وفهم معناها اللي يليق بشهادة الحق سبحانه وتعالى لنفسه، وبعدين شهادة الملائكة بعد شهادته. يعني واحد يقول لك طب ايه الفايدة من شهادة الملائكة بعد ما ربنا يشهد؟ ها خبالك ازاي يعني دلوقتي حد ما عمل ايه ان الله يكون ركزوا في المعنى ده اللي حيفيدكم جدا. ربنا يقول شهد الله انه لا اله الا هو، بعد كده ايه الملائكة. لاحظوا ان شهادة الملائكة جاءت بعد شهادة الحق لنفسه، وبعد شهادة الملائكة جاءت شهادة مين؟ ها أولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أولو العلم اللفظ ده عام بيشمل الأنبياء والرسل وصالح الأولياء وكل الموحدين في هذه الدار، دول أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكان ممكن ربنا سبحانه وتعالى مثلا يذكر الرسل، يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والرسل وأولو العلم، أو يذكر مثلا والأولياء والمؤمنين، لكن هو أولو العلم على أساس أن اللفظ ده عام هيشمل كل واحد عنده علم بهذه الشهادة، عنده علم بهذه الشهادة. فايه العله من الشهاده؟ الشهاده معناها ايه؟ خليكم معايا اخوانا بس اكرمكم الله، كلمه شهاده محتاجه ايه؟ طالما في شهاده يبقى لابد من قضيه، انت هتشهد، يبقى هتشهد فين؟ ها في قضيه. القضية دي يلزمها قاضي يحكم فيه، وفيه تنازع بين طرفين، وكل طرف جايب حجة، مش كده برضو؟ ويلزم فيها استدعاء شهود. هي القضية كده، شهادة يبقى قاضي، قضية بقى فيها كمان ايه احكام، وبعد الاحكام فيه تنفيذ كمان، انت فاهمين المعنى ده؟ والفيه قضية، طالما فيه شهادة، الشهادة بإيه والمين وليه، وهل الشهادة فيها صدق ولا فيها كذب؟ ده من ناحية مجرد الشهادة عند التجرؤ، عند التجرؤ يعني عدم إضافة للخالق ولا الإيه والمخلوق. إيه القضية بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى شهد فيها أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم؟ شهادة التوحيد. طب وهي شهادة التوحيد يستلزم لها قضية؟ شوفوا بقى القضية، قضية الخلق، قضية الخلق هي قضية الخلق دي بتتمثل في ان ربنا استخلفهم في ارضه واستأمنهم في ملكه وابتلاه ابتلاء وامتحان. احنا عايشين في دار ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ايه ليبلوكم ايكم احسن عمل، يبقى في امتحان وابتلاء، والابتلاء والامتحان محتاج برضو ايه منهج مقرر عشان الشخص يدرسه وينجح يوم الامتحان. يبقى المنهج المقرر اللي الشخص لازم يدرسه ويدخل الامتحان وينجح فيه لازم يكون واضح ومعلوم. طيب تعالوا شوفوا بقى قصة الخلق،

وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. التكبر في حق المخلوق والجبروت وصف نقص مش وصف كمال. فلو أضيفت للمخلوق تبقى وصف نقص، ولو أضيفت للخالق تبقى وصف كمال، فشتان بين هذا وذاك. واللفظ واحد عند أسمعها عند إيه؟ عند التجرب. إيه وعيتم كلمة عند التجرب دي؟ أنا مش هزعل من اللي جاي جديد لأنه معذور، لكن اللي بيحضر معانا ساعة ما أقول لفظ عند التجرد يبقى تقصد ان اللفظ غير مضاف لا الى الخالق ولا الى المخلوق، لفظ عام ومشترك مفصول. فهمت يعني ايه عند التجرد؟ فاهمين يا شباب؟ قاعدين شاكين؟ محدش برد؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ ما تردوا عليا الله يكرمك. لا حول ولا قوه الا بالله. ما ينفعش في موضوع العقيده والدقائق الشديده ديت انك تقعد ساكت، لازم ترد، لازم تتكلم، تخرج من المحاضرة. أنا يعني أشد ما يمكن كنت أقول للطلبة كده عندي حتى وأنا بدرس هناك في السعودية، أقول لهم اسمعوا يا شباب، إحنا بناخد أجر على الشغل بتاعنا، ادونا مرتبات عالية هنا، وأنتوا جايين برضو تاخدوا مرتبات، يعني هناك الطالب ده كله 900 ريال مرتب، أنا جاي بس عشان ياخد مرتب، فهو يهمه الغياب. أقول له سيبك من قضية الأجر والمش أجر، أنا ممكن أقضي كلمتين وفهمت ولا إن شاء الله ما فهمت، خلاص أنا هاخد أجر خلاص. بس إحنا في غير العلم الشرعي ممكن واحد يقول لك انا ان كان ناحيه شرعيه لا، لكن علم الشرع ما ينفعش تخرج الا لما تفهم الراجل ده عايز يقول ايه. لو خرجت من غير ما تفهم يبقى انت بتخدع نفسك وبتخالف ايمانك، فانت صاحب رساله ولا تريد بنفسك خيرا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله احنا جايين لا عايزين أجر إلا ابتغاء وجه الله عز وجل، ودي أكبر نعمة على طلبة العلم، وعلينا إن ربنا يجمعنا على طاعته وعلى توحيده. صدقوني لها وقع في القلب إيماني لا يشعر به إلا المخلص، إنك تيجي كده لله عز وجل. فاللي جايين إخواننا من سفر أو جايين عشان يحضر المحاضرة، جايين عشان يدرسوا التوحيد ونتعلم سوير التوحيد. انا لا اخفي عليكم ان الدرس ده اللي انا بقوله بستفيد منه اكتر منه صحيح، وربنا بيفتح مغاليق ممكن لفظ انا ما اخدتش بالي منه ربنا سبحانه وتعالى يعلمه لي في اثناء المحاضره بسبب بركه العلم والحضور والمتابعه. ولذلك ما حدش يحضر الا وقد فهم المعلومه جزئيه جزئيه. انا بقولش كده على اساس ان الاخ يعني هيتكلم ويسال وبتاع، لا يسأل في الجزئية عشان يفهمها من حقك وتوقفني كل عدد، لكن كسؤال خارجي في استطراد بلاش. ماشي؟ أي أنت بتحضر معنا الأول؟ أول مرة تحضر؟ آه. طب قول هنا هنسمع. لا ده يبقى لازم تسمع المحاضرة اللي فاتت بقى، لأن لو شرحت لك عن التجرب دي ثاني هتبقى صعبة شوية. خد بالك إزاي؟ أنا بقول على طالب حضر معانا وبيتابع، يبقى تسمع المحاضرة اللي فاتت واللي قبلها هتعرف كل حاجة. أخبرك إزاي؟ كلمة عند التجرد ما بضيفش اللفظ لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق. وأنا ضربت مثل زي ما قلت كبير واسكت، في حد يقول كبير ويسكت؟ ها؟ يعني أنت تنفع تقف وسط الناس تقول كبير وتسكت؟ ولا تقول مثلا طائر كبير، فيل كبير، محمد كبير، فأفهم المعنى من خلال إيه؟ الإضافة. فلو قلتها وسكت يبقى ده اسمه لفظ إيه؟ ها؟ اسمه ايه؟ لفظ مجرد. اتفضل. العادل برضه طالما حد الشخص فلان دي مجرد. لا انت ديت عايزه وضع تاني، عايزه شرح. تقرا كتاب اسماء الله الحسنى الثابته الكتاب والسنه بين الاطلاق والتقييد، هتساعدك في انك تستوعب اللي انت عايزه. كتاب المختصر. قول الله تعالى ومن اوفى بعهده من الله. ومن اصدق من الله فيه. اه. طب اوفى هنا واصدق هنا ممكن تبقى من اسماء مقيده. اي اسماء مقيده. ولذلك هتلاقيها في المصحف باللون الايه؟ الازرق.

والرحيم. ايش معنى خط ده اسمه ده مش اسمه؟ هو مش قادر يتخيل ليه؟ ليه؟ لان هو بس شايف حاجة غير المألوف، مع انه ادله واضح، لان الاسماء في حق الله عز وجل اعلام واوصاف، سواء كان الاسم مبتدا او كان خبر او اي موضع من مواضع. اللي يفرق بين الاسم والوصف ان الاسم علم على الذات او وصف لا يقوم بنفسه. يعني الجمال في حق الله عز وجل نقول وصف، ما نقولش اسم من اسمائه الجمال، نقول من صفاته الايه؟ الجمال. لكن من اسمائه الجميل، ان الله جميل يحب ايه؟ الجمال. فالجمال وصف ربنا سبحانه وتعالى، وده حدان بقى من كلام شيخ الاسلام تيمين، عشان تشوفوا منتهى الدقه في التعبير عن هذا الفهم الذي ذكرناه لكلام شيخ الاسلام تيمين. وده اللي بيسرق الطالب اللي فاهم والداعي اللي فاهم من غيره. شوفوا كلام الشيخ الاسلام تيميه وانتوا هتعرفوا تميزوا القضيه. اقروا بقى معايا كده ويقول لك ايه، لان الكلام لو قريته كده من غير هذه المقدمات اللي احنا قلناها هتلاقيه زي طلاسم. او واحد يقول لك يعني انا مش عارف الراجل ده عايز ايه، حتى الاخ المحقق نفسه ما هوش فاهم اللي بيحقق، فكاتب عباره تدل على ان الاخ مش قادر يعبر، لان هو مش قادر يفهم القضيه بسبب ان حاجات بسيطه. صحيح هي الفطرة يا اخوانا، بس احنا بنصفها بوضعها الحقيقي، الفطرة اللي على الانسان وعقله ازاي يصيغ هذه الامور باسلوبه بحيث ما يخطئ. فالاخ سيد عبر باسلوب، والاخ احمد عبر باسلوب، والاخ مثلا فلان عبر علاء بعبر باسلوب، والكل الاساليب بتعبر عن الحقيقة من غير تعارض لانهم فاهمين. فطالما فهمت هتعبر بشكل طيب وتكون انت فاهم، وده اللي احنا بنركز عليه، ان الاخ يكون فاهم فهم السلف. هو ده فهم السلف، قرآن وسنة بفهم ايه؟ سلف الأمة. هو ده فهم سلف الأمة، انك تعبر عن الحقيقة حتى لو باسلوبك لكن ما تخالفهمش. طب تمام، ده اللي احنا قلناه من زمان، خبلك ازاي؟ الاسم يتضمن ايه؟ الوصف دون العكس، وده الفرق بين الاسماء والصفات. صلوا على رسول الله. طولت عليكم معلش، احنا لازم ناخد حاجة النهاردة يعني، وبعدين النهاردة اخر محاضرة قبل العيد، يعني يوم الثلاثاء هيبقى يوم الوقفة، فمش هينفع ان احنا نيجي يوم الوقفه عشان مصالح الناس وكده يعني. لكن اللي بعديه هيبقى بعد الفتره، لو عايزين تاخدوا اجازه هقول لكم انا بطلبش، لا انا جاهز، لكن انا جاهز يوم الثلاثاء اللي بعد العيد مباشره. فباذن الله الثلاثاء اللي بعد العيد، علشان احنا مع هذه المحاضرات صدقوني يا اخواني هتحسوا بلذه شرح العقيده او شرح الرساله التدمريه بعد ما تخلص. ولذلك اصبروا واحرصوا على الحضور وسماع ما صدر. وجزا الله خيرا الاخ اللي سجل المحاضرات وجاب لنا نسخه فيها 14 محاضره، النهارده رقم 16، محاضره رقم 16 لا 17. طيب الثلاث محاضرات اللي فاتوا مع ال 14 تضيفوهم ان شاء الله عز وجل، تبقى الاسطوانه متجدده على طول، بحيث الاخوه اللي حاضرين زي الاخ ده اول مره يحضر او غيرهم ياخدوا نسخ من الاسطوانه. ماشي يا اخوانا، نقرا كلمتين كده هنا نشوف احنا اللي احنا فهمناه او المعلومه اللي حاضره دلوقتي ما تروحش مننا، فخلينا نطبق نشوف مثلا. وكذلك شوفوا بقى، سمى صفاته بايه؟ باسماء. يعني العزه وصف لله بس اسم لغه، مش كده؟ الحياه ها وصف، لكن من الناحيه اللغويه اسم ولا مش اسم؟ لانه معرف بالالف واللام، مش كده برضه؟ اهو. وسمى صفات عباده بنظير ذلك، يعني برضه العبد له صفات وربنا له صفات، وان اطلق اسم لغه على الصفه دي واسم لغه من ايه على الصفه دي، بس عند التجرب، عند التجرب مفيش تماس. عند التجرب يعني ايه؟ يعني مجرده عن الاضافه. كلمه مجرده يعني مفصوله، فاهم؟ كلمه مجرده يعني ايه؟ مفصوله. اخبرك ازاي؟ انا بقول لك محمد قوي، فاضفت القوه لوصف مين؟ محمد. لكن لما اقول لك كلمه قوي وما اضيفهاش لحد يبقى اسمها ايه؟ ها؟ لفظ مجرد، طالما ذكرتها الوحيده. انت في سنه ايه؟ ثالثه صنايع. الله يكرمك، فهمت يعني؟ الحمد لله. فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. اسمعوا، ولا يحيطون بشيء من ايه؟ ها؟ من علمه.

أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اي لا لعند الكلمه اللي احنا وقفناها، احنا مش هنسيب الرساله التدمريه الا لما اشرح كلمه كلمه. الله يبارك فيكم، محدش يرهقني في الكلام. يعني الاخوه اللي بيسالوا سؤال بسيط، مش اخ يسال خمس اسئله او كده، يعني الصونات اللي رساله تدمريه في مجموعه هنا هي. لا الاخ اللي خدها، ايوه الاخ اللي خد ما جابش، هو فين؟ لا يا شيخ انا هجيبهم عنك. انت حبيبي اه اشرف، ايوه هو قال لي عليهم، هو سافر السعوديه، ربنا يوفقه ان شاء الله للحد. اي لا الحد ممكن مره جايه ان شاء الله. جاي بعد بكره الصبح ان شاء الله. دكتور مين اللي ما حضرش؟ اربع محاضرات بس. تفضل ادي للي تعرفه من الاخوان. ها انت بتتابع؟ اه ها